إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو علينا من سورة غافر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها إذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا والإبكاء. Slow.

يكون. صدق الله.